بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه قراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه. قال رحمه الله: باب صلاة المقيم خلف المسافر. وساق بسنده رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسافر والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر فقصر الإمام، فإذا سلم من صلاته قام المقيم فأتم لنفسه الصلاة، وليس له أن يقصر لموافقته. وإذا اقتدى المسافر بالمقيم عليه أن يتم لموافقة إمامه. قال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وساق بسنده رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف وقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا. قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، ومن كان ساكنا بمنى يتم الصلاة بمنى، وكذلك من كان ساكنا بعرفة يتم الصلاة بعرفة. قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن أهل مكة لا قصر لهم بمنى ولا بعرفة. هذا في بيان السنة إذا صلى المقيم خلف المسافر أو صلى المسافر خلف المقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمع. هذا الأصل أن المأموم يتابع إمامه، إلا ما ورد في اقتداء المسافر بالمقيم أو بالمقيم أو المقيم والمسافر. فإذا تم المقيم والمسافر فإنه يتم صلاته بعد سلام المسافر من صلاته إذا صلى ركعتين. وأما المسافر إذا تم بالمقيم فإنه يتم صلاته لصلاة المقيم. وقد ورد أثر ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، ولما سئله قال: إنها السنة. وكان عمر يقول: إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم صف، فإن قوم صف يعني على صفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل مكة لما قدم مكة 19 ليلة، كان أيضا صلى الله عليه وسلم يسلم ركعتين ثم يتم أهل مكة صلاته. فدل هذا على أن المقيم إذا تم، على أن المقيم إذا تم بالمسافر أتم، وأما إذا تم المسافر بالمقيم أتم ولا يسلم من ركعتين حتى لو أدرك مع إمامه الركعتين. يعني فرضنا أنا مسافرا يتم بمقيم فأدرك معه ركعتين، هل يسلم معه؟ لا يسلم. بل لو أدرك من صلاته ركعة واحدة فإنه يتم الأربع ركعات. طيب، بالنسبة لأهل مكة في الحج، ذكر هنا رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف وقال: يا أهل مكة أتم صلاتكم فإن قوم صف. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا، يعني ما قال عمر من كان من أهل مكة فليتم، وإنما سكت. وهذا دليل من يقول بأن من حج فإنه يتم بمنى أربعا يصلي بمنى ركعتين حتى ولو كان من أهل مكة، وأنه لا فرق بين أهل مكة وغيرهم. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومبنى الخلاف على أن هل قصر الصلاة في منى إنما هو لكون ذلك نسكا أو لعلة السفر، فمن رأى أن ذلك نسك قال بأن الجميع يقصر الصلاة ويصلي ركعتين، ومن رأى أن ذلك من أجل السفر قال فأهل مكة يتمون، إذا سلم الإمام قاموا فأتموا أربعا. إذن هذا مبني على مسألة هل القصر في هذه المناسك من أجل النسك أو من أجل السفر، فمن رأى ما من أجل النسك رأى أن الجميع يصلي ركعتين، ومن رأى أن ذلك من أجل السفر رأى أن أهل مكة إنما يتمون. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، ومن كان ساكنا بمنى يتم الصلاة بمنى، وكذلك من كان ساكنا بعرفة يتم الصلاة بعرفة. يعني استثنى الإمام مالك من كان ساكنا في منى أو من كان ساكنا في عرفة، أما أهل مكة فإنهم يصلون ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. قال رحمه الله وأكثر أهل العلم على أن مكة لا قصر لهم بمنى ولا بعرفة، لأن هذا ليس إيه مسافة سفر، هذا إذا كان القصر لسفر. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة في مكة قال أتم صلاتكم، لكن لما صلى في منى ومعلوم أنه يحج معه من أهل مكة من يحج لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم، فدل هذا على أن من صلى في منى فإنه يصلي ركعتين ولو كان من أهل مكة، ولو كان من أهل مكة. والمسألة محل نظر وهي قوية في خلافها، ولهذا إذا كان الإنسان من أهل منى يعني ساكنا في منى أو كان ساكنا في عرفة فإنه يتم في ذلك احتياطا. نعم. قال رحمه الله باب من لم يتطوع في السفر. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. قال ابن عمر لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وساق بسنده رحمه الله عن جعفر بن عون أن عيسى بن حفص عن أبيه قال كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ركعتين ثم انصرف إلى خشبة رحله فاتكى عليها فرأى قوما وراءه خياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت أبا بكر حتى قبضه الله تعالى فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عمر رضي الله عنهما فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عيسى بن حفص. وساق بسنده رحمه الله عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة ابن قعنب عن عيسى بن حفص عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه. وقد روى عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وساق بسنده عن أن أبو قال أنبانا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال أنبانا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب. وقال أخبرنا أبو عيسى الضبي ثم ساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في السفر في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا. قال رحمه الله: أمر التطوع في السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة ونازلا مشهور، واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفر. كان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يتنفلون في السفر، واختار طائفة ألا يتطوع قبولا للرخصة. يفرق بين ما إذا كان التطوع مطلقا وبين ما إذا كان التطوع مقيدا. أما التطوع المقيد بالصلوات فإن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي من هذا التطوع المقيد إلا ما كان من ركعتي الصبح، يعني قبل الصبح، ومن صلاة الليل ووتره. هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في التطوع المقيد. أما مطلق التطوع والتنفل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ذلك، ولا يمنعه السفر من هذا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان إذا سافر سبح على راحلته، وكما ورد أيضا في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه كان يسبح على راحلته. هذا في النفل العام، النفل المطلق، فالنفل المطلق يجوز في أي وقت ولو كان مسافرا يتطوع على راحلته بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، كل ذلك جائز. أما المقيد وما كان مقيدا بالصلوات فإن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الصبح ويصلي أيضا وتر الليل، هذا فقط الذي كان يصليه صلى الله عليه وسلم من المقيدات. قال رحمه الله: باب التطوع والوتر على الراحلة في السفر أين توجهت. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال: هذا حديث متفق على صحته. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وساق بسنده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق ويجب أن ينزل لأداء الفريضة، واختلفوا في الوتر فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة، روي ذلك عن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول عطاء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي لا يؤثر على الراحلة. وقال النخعي كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض، ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند أكثرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه، ثم يقرأ ويركع ويسجد حيث توجهت به راحلته، ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أحفظ من الركوع. روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه. وجوز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافرا كان أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته. قال رحمه الله: ومن صلى في سفينة يصلي قائما إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام. فقال أبو حنيفة: يتخير بين القيام والقعود. وقد أورد الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. فدلت حديث هذا الباب على أن الفريضة غير النافلة. أما الفريضة فلا يشرع للإنسان أن يصليها على الراحلة، وإنما يتعين عليه أن ينزل فيصليها على الأرض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، ويومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض يصليها على الأرض. فلا يشرع للإنسان أن يصلي الفريضة على راحلته، اللهم إلا إذا عجز عن النزول. كان يصلي الإنسان اليوم، أو يكون الإنسان اليوم في طائرة أو في سيارة ويخشى أن يمر وقته الصلاة أو أن يخرج وقته الصلاة، فحينئذ يشرع له أن يصليها على الدابة. أما النافلة فإنه يصليها على الراحلة، واختلفوا في الوتر، وخلافه في الوتر أصلا راجع إلى أن هل الوتر واجب أم نافلة. فالذي رأى وجوب الوتر قال لا يصلي الوتر على الراحلة، ويكون شأن الوتر شأن الفرائض. والذي يرى أن الوتر نافلة يرى أنه يصليها على الدابة، شأن الوتر في ذلك شأن النوافل. وهذا هو الصواب، أن الوتر يصلى على الراحلة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: ويوتر على راحلته. فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب، كما جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الواجبة فأخبر قال: خمس صلوات في اليوم والليل. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وترا. إذن صلاة الفريضة إنما تؤدى على الأرض، ولا يجوز أداؤها على الدابة إلا إذا عجز عن النزول. أما صلاة النافلة فيجوز أداؤها على الراحل. نعم. الإيماء بالرأس فقط إلا إذا خشي فوات الرفقة، يعني لم ينتظره السائق أو كذا، فيصلي في السيارة. إذا خشي فوات رفقة فيصلي في السيارة، أما إذا كان هو صاحب السيارة أو صاحب السيارة يقف، فإنه يتعين عليه أن يصلي في على الأرض ولا يصلي في السيارة. لكن في هذه الحالة يتحرى القبلة يا شيخنا في الفريضة؟ نعم يتحرى القبلة، إذا نزل على الأرض يتحرى القبلة. أما إذا كان في السيارة فإن أمكن أن يستقبل القبلة لا يتعين عليه ذلك، فإن لم يمكن صلى على هيئته. قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. زي الآن الطائرات، في بعض الطائرات فيها القبلة وفيها مكان للصلاة، يعني زي الخطوط السعودية فيها مكان مخصص للصلاة وأمامك البوصلة القبلة، فحينئذ يتعين عليك أمران، يتعين عليك أن تصلي القبلة ويتعين عليك أن تصلي قائما، ولا يجوز أن تصلي على كرسي الطيارة طالما أن الطيارة فيها مكان تؤدي الصلاة فيها قائما يبقى يجب عليك هذا. نعم. بالنسبة للنافلة، بالنسبة للفريضة، نعم إذا خشي، إذا خشي بالنسبة للقبلة لا بأس، لأن القبلة يصعب اللي راح في القطار أو في السيارة يصعب، لكن بالنسبة للقيام وعدمه إذا كان يقدر على القيام وجب عليه القيام، إنما إذا خشي سقوطا فلا يجب عليه، لذلك يصلي قائدا عن حسب الصلاة. المرأة كالرجل لا فرق بين المرأة، لا تصلي تؤمن، تؤمن المرأة تصلي ركعة فجدة لا تؤمن، تؤمن يعني تؤمن براسها. قال بعض أهل العلم إن كان يقدر على أن يبدأ بالقبلة ثم بعد ذلك حيث ما توجد رحلته فهذا أفضل. نعم. على قول الجمهور طالما أنك أنت تأوي الإقامة أكثر من 4 أيام فتتم. هذا بالنسبة لمدة الإقامة، أما بالنسبة لك أنت فيعد لك الآن إقامتان، إقامة في دسوق وإقامة هنا، فأنت مقيم هناك ومقيم هنا، لأن إقامتك لأن إقامتك هنا إقامة يعني طارئة، فأنت لك إقامة الآن، لك إقامة هناك وإقامة هنا، فإذا كنت هناك فأنت مقيم وإذا كنت هنا فأنت مقيم، وما بينهما أثناء السفر تقصر الصلاة. هذا على قول الجماهير. أما قول شيخ الإسلام فأنت مقيم في دسوق فقط، إقامة دسوق، وأما في بيلة هنا فلست مقيما ولو بقيت ظهرك كله فلست مقيم. ليه؟ لأن الإقامة هنا إقامة طارئة، فأنت مستوطن نتيجة العمل نتيجة كذا في البلد، ولم تنتقل انتقالا تصبح به من أهل البلد لما أنت مقيم طارئ ثم تعود يوما ما. فشيخ الإسلام يقول الناس قسمان، يا مسافر يا مقيم، المقيم هو المالك، يعني توفيق الآن هنا ليس مقيم على قول شيخ الإسلام، توفيق مستوطن يعني استوطن هذا المكان لكن سيعود إلى بلده ويعود إلى قيمته، فهو في سوريا مقيم لكن هنا مستوطن، ولو قام هنا الظهر. هذا قول شيخ الإسلام مرجحه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن الذي عليه الجماهير أنك لو استوطنت هنا البلد فحكمك حكم أهل البلد. نعم. فتكون مقيما هنا ومقيما أيضا هناك. نعم. آخر القاهرة وانت راجل سبيل ولو قبل بلدك ب10 متر لأنك تقصر ما لم تدخل بلدك، كما أنك لا تقصر إلا إذا تجاوزت بلدك، فأنت ما لم تدخل بلدك فأنت مسافر، فلو كان مثلا في الجريدة يبقى في الساعة تقصر على نمرة 4 تقصر ما لم تدخل البلد. نعم. المسافر يقصر ولو بقي ظهره ما لم يجمع إقامة، سافر بكرة وسافر بعده، أما إذا أجمع إقامة اختلف الفقهاء، منهم من قال 15 يوما إذا أجمع 15 يوم، ومنهم من قال 4، ومنهم من قال أقل أو أكثر،

أن المسافر يفعل الأيسر له. فإن كان الأيسر هو الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم فعل، وإن كان الأيسر جمع تأخير فعل، كل ذلك جائز. ولو جعل جمعه جمع تقديم أو جمع تأخير كل ذلك صح، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قبل الزوال أخر الظهر ليجمعه مع العصر، وإذا سافر بعد الزوال جمع بين الظهر والعصر أولا قبل السفر. قوله كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، يعني وهو في منزله في السفر وليس هو في منزله في بلدته أو في بلده، فإن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا جاوز البنيان، لأنه في بلده لا يكون مسافرا ولا يطلق عليه المسافر، في بلد ما يطلق عليه المسافر مقيم، فلا ترخص شيء من هذا. ولهذا سمي المسافر مسافرا لأنه يبرز، لأن أصله من الصفور وهو البروز، وهو البروز، ولهذا يقال أصفر الصبح يعني أظهر ضوءه. امرأة مسافرة أي أظهرت عن وجهها، فأصل الصفر هو البروز، فإذا برز عن البنيان خرج من البنيان ترخص في الصفر، أما وهو في بلدته فلا يجوز له أن يجمع. يعني إنسان يريد أن يسافر مثلا سفرا طويلا، فهل يجمع في بلده قبل السفر؟ الجواب لا، لأنه ليس مسافرا. فقوله هنا في حديث ابن عباس ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، كان إذا زالت الشمس هو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينه وبين العصر وآخر العصر، قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. هذا في منزله، يعني إيه؟ في منزله الذي نزل فيه وهو مسافر، نعم، وليس في بيته. نعم، بارك الله فيكم. لو أخرها الوقت التأخير يعني في آخر وقتها يجوز؟ يعني إيه آخر وقت؟ يعني في وقت العصر في آخره قبل الزوال قبل الغروب مثلا، أخر الظهر إلى أن يصليها جمع تأخير مع العصر؟ لا، يعني ممكن يصليها بعد دخول الوقت بساعة كذا، إنما العصر معروف يعني وقت الكرارة فيه، إذا أخرها إلى هذا الوقت لا. إنما مثلا لو العشاء هيجمع من المغرب العشاء إلى آخر وقت العشاء يعني قبل منتصف الليل، لا بأس، المهم أن يوقعها في وقت إحداهما. إنما العصر بصفة خاصة فإنه لا يجوز أن يؤخرها التأخير الذي يقل في وقت الكرارة. نعم. قال رحمه الله: باب الجمع بعذر المطر. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجاه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمنطور في الحضر، فأجازه قوم، روي ذلك عن ابن عمر، وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وعامة فقهاء المدينة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، غير أن الشافعي شرط أن يكون المطر قائما وقت افتتاح الصلاة الأولى وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية، وكذلك أبو ثور، ولم يشترط ذلك غيرهما، وشرط أن يكون في مسجد الجماعة. وكان مالك يرى أن يجمع المنطور في الطين وفي حال الظلمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ولم يجوز قوم الجمع بعذر المطر، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فقلت لسعيد بن جبير: لما فعله؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني فقال لئلا يحرج أحد من أمتي. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير. قال رحمه الله هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر لأنه جعل العلة ألا تحرج أمته. وقد قال به قليل من أهل الحديث وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. وذهب أكثر العلماء إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز. وجوز الحسن وعطاء بن أبي رباح الجمع بعذر المرض وحمل الحديث عليه وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. نعم هذا الجمع في المطر وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المطر. وقد اختلف أهل العلم في الجمع في المطر فمنهم من جوز ذلك في المغرب والعشاء ولم يجوزه في الظهر والعصر ومنهم من جوز في الجميع وهو الصواب أنه يجمع في المطر ويلحق بالمطر أيضا البرد الشديد والريح الشديدة. وهل يلزم في المطر أن يكون مطرا شديدا بحيث يعوق جميع الناس من وصول إلى المسجد؟ الجواب إذا حصلت مشقة بهذا على الضعاف ولا يلزم أن تكون المشقة على الجميع من أقوياء وضعاف، فقد يحصل وحل يمنع من الوصول إلى المسجد أو يشق على الناس الوصول إلى المسجد إذا كانوا ضعفاء، أما الأقوياء فقد لا يشق ذلك عليهم، فنقول العبرة بهؤلاء الضعفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقتدي بأضعفهم. فإذا كان مطر يشق مع الوصول أحدث وحلا ويشق مع الوصول إلى المسجد فلا بأس بالجمع بين الصلاتين في هذا، ويكون الجمع هنا من غير قصر ولهذا سبق قلنا بأن باب الجمع أوسع من باب القصر، فإن القصر يكون في السفر لا يقصر الإنسان إلا بعلة السفر، أما الجمع أوسع يجمع الإنسان لعلة المرض لعلة السفر لعلة المطر المرض السفر كل هذا يجوز، فالجمع أوسع ولهذا جاز الجمع في الحضر والسفر، أما القصر فإنه لا يكون إلا فين إلا في السفر. حديث ابن عباس هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فقلت لسعيد بن جبير لما فعله؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني فقال لئلا يحرج أحد من أمتي. هذا حديث ورد في مسلم ومن الأحاديث المشكلة التي تنازع أهل العلم في العمل بها، فمنهم من رأى العمل بها وأن الإنسان يجوز له أن يجمع الصلاتين أحيانا لهذا الحديث ولو لم يكن هناك عذر لأن قال من غير خوف ولا سفر، وقال أراد ألا يحرج أحد من إيه من أمته، فدل هذا على التوسع. فمن العلم من أخذ بظاهره وقال بأنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين من غير عذر أحيانا، نفعل هذا أحيانا ما لم يتخذ ذلك عدد كما قال البغوي هنا. هذا الحديث يدل على جواز الجمع بالعذر لأنه جعل العلة ألا تحرج أمته، وقد قال به قليل من أهل الحديث وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. طيب وذهب أكثر العلماء إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز، وجوز الحسن وعطاء بن أبي رباح الجمع بعذر المرض وقال يحمل عليه هذا الحديث لأنه قال من غير خوف ولا سفر ما قال ولا مرض فيحمل على ذلك، وحمل الحديث عليه وقول مالك وأحمد وإسحاق. ومعلوم أن الجمع بين الحديث أولى من طرح بعضها. وهذا من الأحاديث أيضا التي يصح أن نقول فيها بأنه ليس عليها العمل ولو صح، لأن الأحاديث الأخرى قاضية وجوب الصلاة في وقته، أنه يجب أداء الصلاة في وقتها، يجب أداء الصلاة في وقتها، وأنه يحرم إخراج الصلاة عن وقتها. قال تبارك وتعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهو تأخير الصلاة عن وقتها عمدا، فلا يعمل بهذا الحديث معارضة الحديث الأخرى القاضية بوجوب أداء الصلاة في وقتها. ولهذا كما قلنا ليس كل حديث صح يجب العمل به، وعليه فقاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي قاعدة صحيحة 100%. الشافعي رحمه الله تعالى رسالة في هذا جيدة، وهذا هو مذهب جميع العلماء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا لم يعارض الحديث الذي ليس له معارض. أما الحديث إذا صح فلا يكفي فقط، إنما لا بد أن يكون صحيحا، ولا يكون الحديث شاذا أيضا. وعليه البخاري مثلا ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا حديث صحيح ورد في البخاري، حديث صحيح، فصح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صح عن ابن عباس أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لكن العمل على هذا الحديث، هذا الحديث وإن صح رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النكاح، وأيضا ورد أن أبا رافع رضي الله عنهما الذي كان واسطة بين النبي وبين ميمونة أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال ولم يكن محرم، فبعد وهم ابن عباس مع صحة الحديث. فإذا صح الحديث السالم عن المعارض فهو مذهبي، أما الحديث الذي يصح لكن لو معارض فهو لا يدخل في هذه القاعدة، سواء المعارض هذا حديث في نفس الباب يعارضه أو حديث أخرى أو أصول عامة أو غير ذلك، كحديث قتل الشارب الخمر في المرة الرابعة، مع أن أحد لم يقل إن شارب الخمر ولو تكرر منه الشرب يقتل، الحديث صحيح. والحديث الذي مثلت به أيضا وهو حديث عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يصلي في بيته، ولكن قال تسمع دقا أو خلف أجل، فهذا لم نعارضه بعمل الناس فقط، إنما نقول العمل أيضا القائم على الدليل، ليس عمل المسلمين نأخذ بالعمل ولو لم يقع دليل، لا. فإذا لابد أن ينظر في قاعدة عمل المسلمين، ولابد أن ينظر في قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا إذا لم يقع له معارض، وعمل المسلمين إذا لم يكن مخالفا للدليل. وعليه رب العلماء على الإمام مالك مش عمل المسلمين، عمل أهل المدينة الذين هم أخص من المسلمين في هذا، إذا جعله في معارضة الحديث فإن الحديث يقدم على عمل أهل المدينة، فليتنبه لهذا. إنما يقال حديث إذا صح فهو مذهبي ليس على إطلاق، إذا صح الحديث قد يصح الحديث كثيرة كما مثلنا الآن، كما ذكر الترمذي رحمه الله في علله في هذا، وذكر ابن رجب رحمه الله في الشرح أيضا على هذا، فإذا صح الحديث فهو مذهبي إذا لم يقع له معارض، وأيضا العمل إذا قام عليه الدليل. فإذا نظرنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن النبي جمع من غير سفر ولا خوف، فالقول بهذا الحديث وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين لغير عذر، هذا قول يعارضه الأحاديث الأخرى بل والآيات القاضية بإيقاع الصلاة في وقتها وتحريم الخروج بالصلاة عن وقتها. فغاية ما في حديث ابن عباس أن يقال أنه لم يذكر مثلا عذر المطر، ولهذا هنا ذكر البغوي الحديث في هذا الباب كأنما يرجح به قول من قال بأن هذا في المرض، وحمل الحديث على إيه؟ على هذا. ولو قلنا بأنه قال من غير خوف ولا صفا ولا مرض ولا مرض لا نقول به أيضا، لا نقول به أيضا، ونقول بأن الحديث الأخرى إنما تقدم عليه ولا يكون عليه العام. وبعض أهل العلم أورد أيضا احتمالا على هذا الحديث، وهو أن ذلك كان جمعا صوريا، كان جمعا صوريا بمعنى أنه يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة ليست حقيقة إيه؟ ليست حقيقة جمع. فلنتنبه لهذا الأمر والجمع بين القاعدتين هنا إذا صح الحديث وهو مذهبي، وأيضا عمل المسلمين يقال بعمل مطلقا ولا يقال برضو إذا صح الحديث وهو مذهبي مطلقا، فهذا الأمر فيه تفصيل وهذا الأمر فيه تفصيل. فلنكتفي بهذا القدر ونقف من كتاب الجمعة. لو نزل انه تصرخ السيارة او كذا، نعم اذا خشي هذا لا بأس. يقول ما هو دليل التنفل المطلق؟ يقول ما هو دليل التنفل المطلق مع ان الاصل في العبادة المنع؟ ما ادري عن ايه دليل التنفل المطلق عن الاصل في العبادة المنع. الدليل ما ورد حديث ابن عمر وحديث انس وغيره الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على رحلته على راحلته حيث توجهت حيث توجهت، هذا هو الدليل. إيه الأصل في العبادة المنع؟ نعم الحكمة في اعتكاف رمضان في مسألة قلت، فما الحكمة في اعتكاف شوال؟ كما قلنا قضاء، هذا قضاء.